وقيد به الدعوة إذانا بأنه أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه، وسراجا منيرا يستضاء به عن ظلمات الجهالات، ويقتبس من نوره نور أنوار الأبصار. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم أو على جزاء أعمالهم، ولعله معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك. ولا تطع الكافرين والمنافقين، تهيج له على ما هو عليه من مخالفتهم، ودع أذاهم إيذاءهم إياك، ولا تحتفل به أو إيذاءك إياهم مجازاة أو مؤاخذة على كفرهم، ولذلك قيل إنه منسوخ. وتوكل على الله فإنه يكفيكهم، وكفى بالله وكيلا. موكولا إليه الأمر في الأحوال كلها، ولعله تعالى لما وصفه بخمس صفات قابل منها بخطاب يناسبه فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة، لأن ما بعده كالتفصيل له. وقابل المبشر بالأمر ببشارة المؤمنين، والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار والمبالاة بأذاهم، والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر وبالتوكل عليه، والسراج المنير بالاكتفاء به. فإن من أناره الله برهانا على جميع خلقه كان حقيقا بأن يكتفي به عن غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تجامعوهن، وقرأ حمزة والكسائي بألف وضم التاء، يعني تماسوهن، فما لكم عليهن من عدة أيام يتربصن فيها بأنفسهن تعتدونها تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك كلته فأكتاله، أو تعدونها، والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج، كما أشعر به فما لكم، وعن ابن كثير تعتدونها مخففا على إبدال إحدى الدالين بالتاء، أو على أنه من الاعتداء بمن تعتدون فيها، أو وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المؤمنات. والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمن ألا ينكح إلا مؤمنة تخيلا لنطفته، وفائدته ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم أن تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة. فمتعوهن أي إن لم تكن مفروضا لها، فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة، ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب، فإن المتعة سنة للمفروض لها. وسرحوهن سراحا جميلا، سرحوهن أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة، سراحا جميلا من غير ضرار ولا منع حق، ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن لأن المهر أجر على الوضع وتقييد الإحلال له بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية بقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه فإن المشترات لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول أم هانئ بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي نصب بفعل يفسره ما بعده أو عطف على ما سبق ولا يدفعه التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل أي أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا إن اتفق ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعا ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم وقرأ أن بالفتح لأن وهبت أو مدة أن وهبت كقولك اجلس ما دام زيد جالسا. إن أراد النبي أن يستنكحها شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى القبور والعدود عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررة ثم الرجوع إليه في قوله خالصة لك من دون المؤمنين إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة بأجله واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيخص باللفظ والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه. وخالصة مصدر مؤكد أي خلص إحلالها أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصا لك أو حال من الضمير في وهبت أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. ثم قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من شرائط عقدي ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسمى، وما ملكت أيمانهم من توسيع الأمر فيها، كي ينبغي أن يفرض عليهم والجملة اعتراض بين قوله لكي لا يكون عليك حرج ومتعلقه وهو خالصة للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك لا لمجرد قصد التوسيع عليه، بل لمعان تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى، وكان الله غفورا لما يعسر التحرز عنه رحيما بالتوسعة في مظان الحرج. نعود إلى ما بدأنا به اليوم مع قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. لما كان الكلام على المؤمنين وعن صلاة الله عز وجل والملائكة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، إن هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا أمرهم بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلح أمرهم في الدنيا، فإن الله عز وجل أخبرهم عن هذا الإخبار العظيم: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذه التحية يعني تحية الله للمؤمنين، تحية المؤمنين الصادقين، ولذلك الشيخ قال من إضافة المصدر إلى المفعول. معنى ذلك عندما تقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، معنى ذلك ولولا أن يدفع الله الناس، معنى ذلك هنا دفع الله مضاف الدفع للفاعل وهو الله تبارك وتعالى. وعندما تقول: ولله على الناس حج البيت، أن يحج الناس البيت، فالبيت مفعول به. ومعنى هنا عندما قال الشيخ تحيتهم من إضافة المصدر إلى المفعول: تحية المؤمنين من ربهم تبارك وتعالى. ما هي هذه التحية؟ تحية لها عدة مواقف. في الدنيا عند نزع الروح يوم اللقاء عند الموت، هذا لقاء أول، يقال للمؤمن: إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ هذا سلام عند لقاء الموت. وكذلك عند الخروج من القبر، نعم، إلى الجمع الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكذلك عند دخول الجنة، فالتحية تتبعها التحية تتبعها التحية، فهم قوم كرام يقال لهم سلام، سلام عليكم من كل مكروه، سلام عليكم من كل آفة، سلام عليكم في هذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلام عليكم، وحدتم ربكم، آمنتم بنبيكم، عملتم بكتاب ربكم، أحللتم الحلال، حرمتم الحرام، فإن الله أعد لكم لذلك من فضله أعد لهم أجرا كريما. الأجر الكريم إذا اختصرناه رضاء الله عز وجل. الأجر الكريم الثواب من عند الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمؤمنين. الأجر الكريم هو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الأجر الكريم النظر إلى ذات الباري تبارك وتعالى. النظر الكريم أن الله أعد لهم في هذا السلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه الله عز وجل وجعله شاهدا على هذه الأمة، فكيف إذا جئنا على كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على من؟ على من بعثك الله إليهم. هل هم صدقوا أم كذبوا؟ سترى نجاتهم وسترى ضلال الضلال في المقابل. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، مبشرا ممن أقر بوحدانية الله عز وجل وما فعل من التسيير بالإيمان والأعمال الصالحة، فأنت أنذرته فاستجاب، ولما استجاب ودعوته إلى الله عز وجل لذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يدعو إلى الله على هدى، إنما يأخذ ذلك بمعونة الله عز وجل. سماه الله سراجا منيرا، ضياء يستضاء به، وهو كناية عن ظلمات الجهل إلى نور الإيمان وإلى نور الطاعة وإلى نور البصائر. فمن أبصر الحقيقة عبد الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت البشارة من الله عز وجل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بشرهم، بشر المؤمنين بك يا محمد أن على أن لهم فضل على سائر الأمم السابقة على الإطلاق. بشر هؤلاء المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا. لذلك إنما عليك أن تراقب أحوال أمتك وتدعوهم إلى الخير وإلى الرشاد. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم اجعلنا من المقتدين حقا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فإن الله عز وجل يبين له مرة أخرى عدم طاعة الكفار، عدم طاعة المنافقين، يهيجه سبحانه وتعالى على امتثال أمر الله تبارك وتعالى. أما مسألة المؤاخذة الفورية فإن هذا الأمر قد نسخ بآية السيف بعد ذلك، أو الأمر بشكل عام: دع أذاهم توكل على الله فإن الله بشكل عام كافيك أمره. ثم ذكر الله حالا من أحوال النكاح فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الله عز وجل ذكر أولا في مسألة الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أمر عام. وقال علماء الأصول إن هذه الآية مخصصة بآيتين، أما الآية الأولى الآية التي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الأصل على الآية الأولى أن تتربص الواحدة ثلاثة قروء، لكن الله عز وجل قال: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المرأة غير المدخول بها عند ذلك لا عدة عليها، هذا مما خصصت به الآية الأولى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا شيء. والشيء الثاني أن الله عز وجل جعل آية أخرى فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال، إذا كانت المرأة حامل ووضعت ولو بعد نفخ الروح بلحظة واحدة، جاءها خبر موت زوجها فأسقطت، انتهت عدتها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة بعد أيام وقد وضعت يعني حملها، فقال انكحي، يعني الآن أنت حللتي انكحي من شئت. فهذه آيتان مخصصتان بهذه الآية الكريمة وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن من يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أموره، في المراقبة، في بشارة المؤمنين، في مراقبة الكفار، في النذير نعم عليهم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في التوكل عليه، من جملة ذلك عليه أن يلتزم طاعة الله عز وجل فيما أمر الله فيه من العدد مثلا في الأحكام. من الأحكام هذا الحكم الذي أعطانا الله إياه. أولا، ما هي العدة؟ العدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الكلمة، تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها. قد تكون كبيرة لا يوجد في رحمها شيء، وقد يكون زوجها ظالما تنتظر وفاته بأسرع وقت، نعم، لكن بقي أمر التعبد. ولا علاقة للرجل كما يحدث عند كثير من العوام أن يقول لزوجته مثلا والله أنا سامحتك في العدة، من أنت؟ هذا أمر الله وليس أمر البشر. لذلك ربنا عز وجل وضع أمرا عظيما، فإذا كانت المرأة غير مدخول بها ليس عليها عدة. لكن عندنا مسألة يجب التفصيل بها. اختلف العلماء في مسألة الدخول، فقال الإمام الشافعي الدخول الحقيقي تغيب حشفة الرجل في قبل المرأة مما يستوجب تمام المهر ويستوجب الغسل، نعم، وتصبح المرأة والرجل بذلك ثيبا. فإذا حدث هذا اسمه دخول. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا أرخي مثلا سترا وأغلق الباب، عند ذلك إذا أرخي الستر وأغلق الباب ولا يوجد مانع شرعي ولا طبيعي ولا يعني عقلي خلقي أي كان، عند ذلك فنقول هذا دخول، يعني إن من تمكن من الدخول حكمه كحكم الدخول. ويرى الإمام مالك أمرا أقل من أمر الإمام الشافعي وأكثر من رأي الإمام أبي حنيفة أنه إذا عاشرها يعني أياما أو أسابيع وبعد ذلك ولو لم يدخل بها فحكمه كحكم الدخول بالنسبة للمهر وبالنسبة للعدة، نعم. ومن هنا يختلف الناس في هذا الأمر. قال تعالى إذا حكمنا بأنه لا يوجد دخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سماها عدة لأنها مأخوذة من العدد، فإننا نعد الأيام، نعد الأقراء، نعد الشهور على حسب العد، كل واحدة تحتاج إلى طريقة في العد. المرأة الحامل حتى تضع حملها، المرأة الحائل وكانت من ذوات الأطهار نعد لها أطهارها، والمرأة التي تكون حائلا ولكنها تكون ليست من ذوات الأطهار فنعد لها الأشهر. وعد الأشهر يكون إذن الشهر المنكسر يعد لوحده والشهر التام لوحده. مثلا طلقها في شهر في الخامس عشر من شهر رجب. نقول رجب شهر منكسر، كم يوم اعتدت فيه؟ اعتدت فيه 15 يوما. طيب هذول اللي وحدون. الآن شعبان رمضان شهران كاملان، فما كان العدد 29 30، لا يهمنا، شهران. الآن الشهر الرابع، نكمل الشهر الأول المنكسر إلى 30 يوما من شوال. كم أخذت من رجب؟ أخذت من رجب 15 يوما، 15 من شوال، 10 أيام من رجب، 20 من شوال، 7 أيام من رجب، 23 يعني من شوال، وهكذا. يسمى الشهر المنكسر هذا عبارة عن 30 يوما، قواعد لكل مسلم. والله عز وجل خصص هذا الأمر، ولذلك عرفنا متى تعتد المرأة ومتى لا تعتد. عندنا مسألة أخرى، قال تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. والمتعة هي شيء من المال يسن ألا تنقص عن 30 درهما أو ما شاكل ذلك، يعطيها الرجل لزوجته إن لم يسمي لها مهرا، فإن سمى لها المهر فلها نصف المهر. ولقد أرسل سيدنا الحسن إلى زوجة له، ربما فهم منها أمرا بالخطأ فطلقها 3، ثم رأى خطأه فقال لولا أني بتدت طلاقها لراجعتها، وأرسل إليها متعة. والمتعة كانت عبارة عن ثياب وطعام وعسل وثياب، يعني كان فيها أشياء كثيرة. وقال لحامل المتعة انظر ماذا تقول. فلما وضعت المتعة بين يديها، هذه متعة أرسلها الحسن رضي الله عنه لزوجته، قالت متاع قليل من حبيب مفارق، لو بقي الحبيب أفضل من هذا من الدنيا وما فيها. وسرحوهن، معنى ذلك ليس لكم علاقة عليهن إذا لم تكن هنالك عدة، سرحوهن سراحا جميل. أما المرأة التي فرض لها المهر فإننا نقول إنها لها نصف المهر، وإذا أمكن الجمع ما بين المهر والمتعة فتبقى المتعة على سبيل السنة والندب، فليفعل بعد ذلك ما شاء لا على سبيل الوجوب، وذلك أفضل من مسألة النسخ. نعم. ثم ذكر الله شيئا بخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. خاطب الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، كل امرأة ينبغي على الرجل أن يؤدي مهرها، لذلك قال اللاتي آتيت أجورهن، فكأن الأجر هنا مكافأة لبضع المرأة. نعم. ولذلك الأولى أن لا يكون الإنسان متأخرا في إعطاء مهر المرأة للمرأة. واليوم يوجد كثير من الناس ربما يظن أنه يعني يفعل قوة عندما يريد أن يأخذ مهر المرأة أو أن يأكلها، يعني يأكل مهر المرأة عليها أو إلى غير ذلك. لا، هذا إنسان لا يعقل أبدا. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الإنسان الذي يتزوج امرأة ولا يريد أداء حقها فهو كالزاني بها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أحللنا لك، طيب احللنا لك ازواجك، الزوجة هي التي يقول وليها زوجتكها فيقول قبلت نكاحها لنفسي، عند ذلك هذه زوجة. اما القسم الاخر التي اتيت اجورهن، في عنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في الدرس الماضي ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة زينب بعقد من السماء، نعم زوجناكها، اذا هذه قالت انتن زوجكن اولياؤكن وانا زوجني ربنا تبارك وتعالى من فوق سبعة ارقعة، نعم اذا هذا ايضا حال اخر، لكن عقد. لو النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلي زوجة عن مهر، نعم. وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، اذا اذا كانت المرأة مسوية في المعركة وسبى المسلمون عندما ينتصر، كانت العادة في المعركة في نهاية المعركة الخاسرون كان الكفار من عادتهم ان يخرجوا ابناءهم ونساءهم، وذلك من اجل ان يقولوا لهم يعني النساء والاطفال ان انتصرتم عدنا بكم والا خسرتمونا، فكانت الخسارة تتحقق للكفار ويدخل نساء الكفار وبنات نساء الكفار وابناء نساء الكفار كلهم يدخلون في اي مسألتين، يدخلون في الاسر. انما يقسم الاعداء الى ثلاثة اقسام، اولا الاسير الكبير في السن، الرجل يخير الامام بين قتله وبين استرقاقه وبين رده، نعم سواء كان بمال او بغير مال، يعني من عليه. اما المرأة فيفرض عليها مباشرة الرق، وكذلك الولد يفرض عليه مباشرة الرق، وامير المؤمنين يوزع هؤلاء النسوة والاولاد على المقاتلين في سبيل الله، فيحق لكل رجل ان يتمتع بهذه المسبية، لكن لا يجوز له ان يطأها الا بعد ان يمر عليها شهر يستطيع ان يعرف هل هي حامل ام حائل، حتى لا تختلط الانساب ما بين الاماء وما بين يعني ما بين الزوج السابق وما بين المالك اللاحق، نعم هذا، او ما ملكت ايمانكم، لكن يجوز له ان يتمتع بها ما عدا الوطن. فإن سيدنا عبد الله بن عمر في معركة جلولة وقعت في سهمه مملوكة، هذه المملوكة كانت من أجمل البنات على الإطلاق، وكان عنقها كأنما هو إبريق فضة، يقول الصحابة فما ملك إلا أن قبلها. قد يقول قائل كيف يفعل ذلك والواحد منا لا يفعل ذلك، فسر العلماء هذا على أقوال عديدة، منها أنه فعل ذلك لبيان الحل من أجل أن يبين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحل التمتع بالإماء ما عدا الوطن. المسألة الثانية أنه فعل ذلك يظن أن لا يراه أحد وقد رؤي، يعني هذا من باب الاحتمال الى غير ذلك، يعني من الاحتمالات التي وضعها الفقهاء في هذه المسألة. اذا وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، والفيء طبعا سواء كان من الغنائم او كان من الفيء، فالفيء في الاصل هو ما حرم اخذنا من القتال من المعارك بدون قتال، يعني من الفتح بدون قتال اسمه فيء، والغنيمة تكون بعد قتال. أما هنا كلمة آفاء أعطاك الله سبحانه وتعالى. بقي مسألة له عليه الصلاة والسلام علاقته مع أهل بيته مثلا مع أسرته، قال تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، لكن بقيد المسموح به منهن لك اللاتي هاجرنا معك، التي لم تهاجر لا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولذلك أم هانئ لم تكن مهاجرة، وهي أخت سيدنا علي، ولم تكن مهاجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من الطلقاء، ولذلك كان الأمر أعطاها رسول الله منزلة عالية عندما أرادت أن تأخذ الجوار لأحمائها. أجرنا من أجرت يا أم هاني، هذا شيء، وكونها تكون زوجة ما سمح به ربنا تبارك وتعالى، وذلك كما قال: فلم أحل له لأنني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام مخصوص بهذا الأمر. لو جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن كنت تريدني فقد وهبت نفسي لك، أو وهبت نفسي لك يا رسول الله، هذا الكلام لا تحل به. متى تحل؟ إذا قال رسول الله: قبلت هذه الهبة لنفسي. وهذا اليوم كثير من الناس يستخدمون هذا الحق بطريق خطأ، ويحسبون أنه لكل الناس، وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يطلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له، فيأتي إلى زوجته ويقول لها: هبيني نفسك، فتقول: وهبت نفسي، فقال: قبلت يعني هذه الهبة. هذا من التدجيل والتضليل في شرع الله تبارك وتعالى. هذه المرأة التي تهب نفسها في الأصل لا تطلب يعني مهرا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان أحيانا يقول: لا حاجة لي بك مثلا، ويوجهها إلى إذا وافقت انكحي إن شئت فلانا، فيعين لها واحدا من صحابة رسول الله، أو يسمع بعض الصحابة، بعض الصحابة قال: يا رسول الله يعني زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني عندما قال لا، قال الصحابي: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: إن أراد النبي، شوف هذا الشرط، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، هذا قيد، من دون المؤمنين، هذا لا يجوز لأحد من البشر، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. لذلك هذا الاستحقاق الكرامة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أي واحد. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. كل رجل يحتاج إلى ولي، يحتاج إلى عقد، يحتاج إلى شهود، يحتاج كل موجبات العقد، يحتاج ألا تكون فوق أربعة، يحتاج ألا تكون في عدة، ألا تكون رجعية، ألا تكون في عدة زواج، ألا تكون وثنية، أن إلى غير ذلك. إذن هنالك شروط للمؤمنين إذا أراد. الأصل في الزواج المنع، حتى نعرف حل هذه الزوجة، فحتى لو كانت محرمة فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يحق له أن يتزوج، لا يقول بركة في الحاج، هذا خطأ كبير. وكان إذا وما ملكت أيمانهم كذلك لهم ملك اليمين كما لك ملك اليمين، لكي لا يكون عليك حرج، صلى الله عليه وسلم. إذن فإن الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين شيئا وضيق عليهم في شيء، ووسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وضيق عليه. مثال: أنت اليوم تستطيع أن تتزوج مئات النساء، تزوج أربعة طلق، تزوج أربعة طلق، عدد هائل، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد الذي استوفاه مرة واحدة لا يحق له النساء من بعد، خاصة بعد آية التخيير التي أعطاه الله عز وجل للنساء من بعده. نعم. أما هذا الأمر التوسيع من جهة والتضييق، أما المسلم أي مؤمن لا يحق له أن تكون في حجره أكثر من أربعة، حتى لو عقد على خمسة معا بطل الخمسة، أما إذا عقد مرتبا صحت الأربعة والخامسة تكون باطلة، وكان الله غفورا يعني بشيء لا تستطيعون التحرز عنه رحيما. فعندما وسع عليكم في هذه الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.